بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر مختصرات في فصل يتعلق بالهبة، وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة، ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الأمراض من حيث التصرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مرض مخوف، ومرض يسير، ومرض ممتد. فما الضابط فيما كان مخوفا أو غير مخوف؟ قال رحمه الله: وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله، وذلك لأنه قد يقع إشكال في كون هذا مخوفا أو لا، فإن اتفق الناس على أنه مخوف فهو مخوف، وإن اتفقوا على أنه ليس مخوفا فليس مخوفا، وإن حصل إشكال واختلاف فالمرجع في ذلك إلى قول الأطباء. قال: وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله، ففهم منه أنه إذا لم يكن هناك إشكال فلا حاجة، أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. طيب، إذن عند الإشكال هل هو مخوف أو لا يرجع إلى قول الأطباء، لكن المؤلف اشترط شروطا. أولا طبيبان، فنأخذ منه اشتراط التعدد أن يكون اثنين فصاعدا. ثانيا طبيبان، هذا وصف فيأخذ منه اشتراط معرفتهما بالطب. الثالث مسلمان، اشترط إيش؟ الإسلام. والرابع العدالة، العدالة. فلا بد في قبول قول إيش طبيبين أنه مخوف، لا بد من إيش من شروط الأربعة: أولا أن يكون اثنين فصاعدا، والثاني أن يتصف بالطب، والثالث الإسلام، والرابع العدالة. فإن اختل شرط فلا يقبل قولهما. وقيل إنه يكتفى بقول واحد، إذا قال طبيب عدل أو إذا قال طبيب ثقة إنه مخوف فإنه يقبل، وبناء على هذا لا يشترط التعدد ولا يشترط الإسلام ولا تشترط العدالة، بل هنا شرطان: أن يكون معروفا بالطب، وأن يكون موثوقا بخبره. وهذا القول هو الراجح، لأنه لا دليل على ما قال المؤلف رحمه الله، لكن ربما يستدل لهذه المسألة التي ذكروها بأن هذا مال وما يقصد به المال، يعني إخبار الطبيبين هذا بمثابة الشهادة، كذا ولا لا؟ كأنه شهادة، يعني يشهدان أن هذا مخوف أو ليس مخوفا، ومعلوم أن شهادتهما هنا في مال، والمال وما يقصد به المال لا بد فيه من رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. فوجه ما ذكره الفقهاء رحمه الله من هذه الشروط أن يقال إن إخبار الطبيبين بمثابة الشهادة، والشهادة في المال وما يقصد به المال لا بد فيها من التعدد رجلين، ولا بد فيها من العدالة، ومن باب أولى اشتراط الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. لا يلزم، لم يقل لا يصح، وإنما قال لا يلزم، لأن التبرع في الأصل صحيح، ولكنه يتوقف على إجازة الورثة. فمثلا إنسان في مرض موته المخوف تركته 100,000، تركته 100,000 أو عنده 100,000، فتبرع 50,000 في مشروع خيري، فما الحكم؟ نقول لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث، ما زاد على الثلث من 100 لا يلزم، بمعنى أنه لا بد من إجازة الورثة، فإن أجازوا نفذ، وإلا لم يصح تبرعه إلا بما إيش؟ بالثلث فقط، بالثلث فقط. كذلك أيضا تبرعه لوارث أراد أن يعطي أحد الورثة شيئا أو أن يخصه بعطية، فإنه أيضا لا يصح مطلقا، لا يقول ثلث مطلقا، لأن هذا التبرع بمثابة الوصية، والوصية للوارث لا تصح. إذن تبرع من مرضه مخوف كالوصية تماما، حكم حكم الوصية، فلا يصح بما زاد على الثلث مطلقا، ولا يصح لوارث إلا بإجازة الورثة. وقوله إلا بإجازة الورثة، متى تعتبر إجازة الورثة؟ هل المعتبر عند العطية، أو المعتبر عند الموت، أو المعتبر بعد الموت؟ يعني إذا إنسان أوصى في مسألة الوصية، يعني هذه المسألة مبنية على مسألة الوصية، يعني لو أوصى إنسان لوارث أو أوصى لأجنبي فوق الثلث، فهل المعتبر في إجازة الورثة؟ إذا قلنا أنه لا بد من إجازة الورثة، هل المعتبر في إجازتهم حال الوصية أو عند الموت أو بعد الموت؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المعتبر بعد الموت، المعتبر بعد الموت، قالوا لأن الورثة قد يجيز هذه الوصية حياء وخجلا، فهم قد يجيزونها حياء وخجلا، وبعد الموت ينتفي هذا الأمر. فمثلا لو قدر أن شخصا أوصى لغير وارث بزائد على الثلث، ثم دعا أولاده وقال أتجيزون لي هذه الوصية، فقد يحملهم الحياء والخجل على الإجازة، مع أنهم في قرارة أنفسهم لا يجيزون، فهمتم؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن نعم، وقالوا إن أيضا بالتعليل إن إجازتهم قبل الموت لا تصح أيضا، بسبب أنهم أجازوا في شيء لم يملكه بعد ولم يوجد سببه، ورحمة الله، لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت، وإنما يثبت لهم الحق في هذه التركة بعد الموت، فهم قد يعني تنازلوا أو أجازوا شيئا لم يثبت لهم بعد. والقول الثاني في المسألة أن إجازتهم معتبرة عند الوصية، بمعنى أنه لو أوصى وأجازوا في حال الحياة فإن هذه الإجازة معتبرة، قالوا لأنهم أسقطوا حقهم بما زاد على الثلث، وإذا أسقطوا حقهم سقط، لأن الحق لا يعدوهم والحق لهم. والقول الثالث في المسألة أن إجازتهم معتبرة عند الموت، عند الموت يعني عند الموت إذا كان المرض مخوفا، عند الموت إذا كان المرض مخوفا، قالوا لأنه بالمرض المخوف قد انعقدت أسباب الموت، عقد أسباب الموت، فيلحق ما قبل الموت بما بعده، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وهو الصحيح أن إجازة الورثة معتبرة قبل الموت بشرط أن يكون مرضه مخوفا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن امتد مرضه، شرع المؤلف في بيان الحكم الثالث من أحكام المرض، وهو المرض الممتد، من امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فتصحيح. الجذام معروف كذا ولا لا؟ داء يصيب الجلد، يعني يشبه نوعا ما البرص. طيب، ولم امتد مرضه بجذام ولم يقطعه بفراش فكصحيح. الأمراض الممتدة يعني ليست مخوفة لكنها ممتدة، إن قطعته بفراش يعني إن ألزمته الفراش فهذا حكمه حكم المخوف، وإن لم تلزمه الفراش فحكمه حكم الصحيح. وعلى هذا فإنسان مثلا أصيب بمرض الجذام أو مرض مثلا السكري مثلا ممتد، فما حكم تبرعاته؟ نقول إن ألزمه المرض، هذا المرض إن ألزمه الفراش فكما خوف، وإن لم يلزم الفراش فكصحيح. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، يعني ما المعتبر في كون المعطى وارثا أو غير وارث؟ هل المعتبر حال الإعطاء، هل المعتبر حال الإعطاء أو المعتبر حال الموت؟ فإذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث فهل تصح الوصية أو لا؟ والعكس بالعكس، المؤلف رحمه الله يقول المعتبر في كونه وارثا أو لا المعتبر عند إيش؟ عند الموت، عند الموت. فإنسان أوصى لابن ابنه، له بالابن فأوصى له، الوارث ولا غير الوارث؟ له زوجة وأخت وابن ابن، وارث ما في شك وارث. ثم حدث له ولد، ولد له ولد فهو الآن أوصى لابن ابنه، وارث، وعند موته وقبل موته حدث له ولد فصار غير وارث، فهل تصح الوصية؟ يعني أوصى له بدون الثلث، يعني من الثلث فأقل. إذا قلنا المعتبر حال الوصية فإن هذه الوصية لا تصح، وإن قلنا المعتبر عند الموت فهذه الوصية صحيحة. العكس، له ابن وابن ابن فأوصى لابن ابنه هو ليس وارثا، وقبل موته مات ابنه فصار ابن الابن وارثا، لا تصح إلا بإجازة الورثة، لأن هذه وصية لوارث. واضح؟ إيه؟ وشون؟ هي لها حكم، هي قصدك الوصية. إيه؟ طيب، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، يعني لو أنه تبرع لأحد أولاده، مثل أعطى، خلينا في المثال السابق، أعطى ابن ابنه، له ابن ابن فأعطاه مالا عطية، هو في مرض الموت، في مرض الموت، ثم حدث له ولد، حدث لي المتبرع، لا تقول الموصي، المتبرع حدث له ولد، ولد له ابن ثم مات، فهل تصح أو يصح هذا التبرع أو لا؟ لا يصح، لأنه لغير وارث. لو نظرنا إلى حال الإعطاء، في حال الإعطاء لا يصح، لأنه ليس له لأنه وارث، لكن عند الموت ليس وارثا. العكس، أعطى ابن ابنه، أعطى عطية، قال أنت كذا وتحتاج فأعطاه، ثم قبل موته مات ابنه ثم مات، فهل تصح هذه العطية؟ نقول عند الموت انظر هذا ابن الابن ما حاله، وارث، إذن لا تصح. واضح ولا لا؟ فالمعتبر إيش في كونه وارث أو غير وارث ليس حال الإعطاء ولا حال الإيصاء، وإنما المعتبر حال أو عند الموت، لأن العطية حكمها حكم الوصية، والوصية إنما يثبت حكمها وتترتب أحكامها عند الموت. ثم قال المؤلف رحمه الله ويبدأ بالأول، فالأول بالعطية ولا يصح الرجوع فيها. شرع المؤلف في بيان الفروق بين الوصية والعطية، الوصية والعطية يشتركان في كثير من الأحكام، فمن اشتراكهما أولا أنهما لا يصحان بزائد عن على الثلث ولا لوارث إلا بإجازة الورثة، هذا مما يشترك فيه العطية والوصية، لكن يفترقان في أمور. أولا أنه في العطية يبدأ بالأول فالأول، فمثلا إنسان في مرض موته أعطى زيدا ثم أعطى عمرا ثم أعطى بكرا ثم مات، وكانت هذه العطايا تجاوزت الثلث، فمثلا تركته 100,000 فأعطى زيدا 20 وعمرا 20 وبكرا 20، المجموع 60، تجاوزت، فنبدأ بالأول فالأول، فنعطي زيدا 20 ونعطي إيش عمرا لا مئة مئة ثلثها أي لا بما عليه عشرين عشرين عشرين ستين هو ستين أعطى زيدا عشرين وعمرا عشرين وبكر عشرين المجموع ستون يبدأ في الأول فالأول نعطي زيدا العشرين وعمر لا نعطيه ثلاثة عشر وثلث وذاك ليس له شيء وذاك ليس له شيء لا أما في الوصية في الوصية فإنها تكون للجميع فلو أوصى لزيد ثم بكر ثم عمر ثم عمر وزادت هذه الوصية عن الثلث فإنهم يشتركون فيها ففي المثال السابق زيدا لزيد أعطى زيدا عشرين وعمرا عشرين وبكر عشرين ستون نقول الآن ثلث الوصية ثلاث وثلاثون وثلث يشتركون فيها يشتركوا فيها لماذا؟ نقول لأن الوصية إنما تثبت عند الموت وكلهم عند الموت موصل له موصل له فليس هناك فضل لأحد على أحد بخلاف العطية العطية قال وهبتك كذا وكذا هذا فرق إذن من الفروق العطية العطية يبدأ فيها بالأول فالأول وأما الوصية فإنه يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر ما لم شوف لاحظ ما لم ينص على الرجوع فإذا نص على الرجوع فليس للمتقدم شيء فلو أوصى لزيد بشيء وأوصى لعمر ثم قال وصيتي لعمر ناسخة لما سبقها فجميع المال لمن؟ لعمر لعمر لكن كلامنا أو كلام المؤلف هنا في مسألة الوصية أنهم يشتركون فيها إذا لم يكن هناك رجوع لم يكن هناك رجوع هذا فرق الفرق الثاني لا يصح الرجوع فيها لا يصح الرجوع في العطية ومتى لا يصح الرجوع فيها نقول إذا لزمت ولا تلزم إلا في القبض أما رجوعه فيها قبل إقباضها فسبق أنه جائز والوصية يجوز الرجوع فيها فللرجل أن يرجع وأن يغير في وصيته ما شاء ما شاء إذن هذا الفرق الثاني من الفروق أيضا يعتبر قبولها عند وجودها يعتبر الضمير يعود على عطية يعتبر عند وجودها فلو لم يقبل إلا بعد الموت لم يصح فإنسان قال لشخص وهبتك بيتي بيتي ثم مات الواهب ولم يقبل الموهوب له إلا بعد موته فإن هذا لا يصح لا بد أن يكون القبول فيها عند وجودها وأما الوصية فالمعتبر في قبولها بعد الموت لأنها إنما تثبت بعد الموت فلو قال أوصيت لك ببيتي فقال قبلت فهذا القبول لا يصح ولا عبرة به ولا عبرة به لأنه قبول للشيء قبل وجود سببه فيكون لاغيا غير معتبر مفهوم؟ طيب أيضا يقول ويثبت الملك فيها من حينها والوصية بخلاف ذلك كله يثبت الملك فيها يعني في العطية من حينها من حينها يعني من حين العطية لكن لاحظ أخوان من حين العطية لكن هل نشترط القبول أو لا يعني لو تراخى الإعطاء مع القبول بأن قال مثلا وهبتك بيتي وبعد شهر قال أجعل نفكر بعد شهر قال قبلت قبلت فهل يثبت الملك من إعطائه أو من قبوله يعني لو كانت العمارة هذه لها ريع الأجرة لمن تكون مدة هذا الشهر إذا قلنا من حينها فالأجرة للموهوب له وإن قلنا من قبولها فالأجرة للواهب ولكن المذهب أن الأجرة أن الملك يثبت من إيش من حينها من حينها يثبت الملك فيها من حينها يعني من حين العطية فإذا قبل صار هذا الملك مراعا يعني يستحب عليه حكم ما سبق والوصية بخلاف ذلك فإنسان مثلا قال أوصيت بهذا البيت لزيد وكان هذا البيت يؤجر أجرة سنة يعني مات أوصى له بهذا البيت ومات وكان البيت يؤجر فطالب الموصى له الورثة بالأجرة قال من في تاريخ كذا وكذا أوصلي بالبيت فأعطوني الأجرة، فقالوا لا تستحق أو ليس لك إلا ما كان بعد موته. فمثلا هو سنة كاملة مضى على وصيته سنة، يعني أوصى في أول محرم ومات في آخر رمضان، مات في آخر رمضان، واضح؟ نعم. فبعد المحرم لما حال الحول جاء إلى الورثة وقال أعطوني أجرة سنة كاملة، فقالوا ليس لك إلا ليس لك إلا من رمضان من الموت، كذا ولا لا؟ نعم، ليس له إلا ذلك، وذلك لأن ملكه لم يثبت إلا عند الموت، عند الموت وما قبل ذلك ليس بثابت، ولذلك يجوز للموصي أن يرجع في الوصية أصلا، يجوز له أن يرجع في الوصية أصلا. طيب، هذا من الفروق بين الوصية وبين العطية. أيضا من الفروق بين الوصية وبين العطية أنه يشترط في العطية أن يكون جائز التبرع، والوصية ليست كذلك، تصح وصية صغير وسفيه؟ تصح. كيف تصح؟ قالوا لأنه ليس عليه ضرر، يعني الوصية إنما تثبت بعد الموت، ونحن إنما منعنا تصرفه في حياته خوفا من أن يضر بنفسه. فمثلا صبي عنده أموال صار يتبرع، نمنعه، نقول طيب أنت تبرعت، قد ينتهي ما عندك من مال ثم تكون عالة، لكن بعد الموت هو محض خير الله، وصيته محض خير الله. إذن من الفروق أيضا بين الوصية والعطية أن العطية لا بد فيها من أن يكون جائز التصرف بخلاف الوصية. أيضا تصح وصية المحجور عليه دون عطيته، دون عطيته، لأن وصيته تكون في ماذا؟ في الذمة، تكون في الذمة. ولكم فروق نذكرها إن شاء الله تعالى إذا شرعنا في الوصايا، لأن ستتبين حوالي 15 فرقا بين الوصية وبين العطية. فروق بين، شوف، فروق بين الوصية والعطية، وفروق بين الوصية والوقف، فروق بين الوصية والوقف إن شاء الله تعالى. الشيخ، التفريق بين أنواع الأمراض هل فيه يعني نص يوضح؟ لا، ما في، هو التعليل ورد فيها آثار، لكن فيها أحاديث، منها حديث سعد رضي الله عنه قال الثلث والثلث كثير، ومنها أيضا إن الله عز وجل تصدق لكم عند موتكم بثلث أموالكم، وأيضا قالوا في مسألة القصد في مسألة العطية، قالوا لأن المرض إذا الإنسان إذا كان مرضه مخوفا فقد انعقد في حقه سبب الموت، فيلحق ما قبل الموت بما بعده. نعم، هذا هو، ولذلك يستدلون به على أن الهدية لا تلزم إلا بالقبر. لكن الإشكال كيف أنه خص عائشة دون أسماء بنت أبي بكر، محمد بن أبي بكر، فيقال في الجواب عن هذا، هذه قضية عين، يعني في مسألة، فعندنا مسألتان هنا في الحديث، مسألة الأولى مسألة اشتراط القبض للزوم العطية أو الهبة، والمسألة الثانية أن ظاهره التفضيل، وأنه فضل بعض الورثة على بعض، على بعض، فيحمل هذا فضل بعض الورثة على بعض أنه قد استأذن منهم، استأذن منهم، ومعلوم أنه إذا استأذنوا وأذنوا فإن الحق لهم، لا بد يحمل على هذا. أحسنت. هم في المسألة قول ثالث، يقول إنها تلزم فيما كان متميزا بدون قبض، الشيء المتميز للهبة إما أن تكون متميز أو غير متميز، فالمتميز تلزم الهبة فيه بدون قبضه، مثل لو قال وهبتك كذا وكذا من شيء متميزا، أما المشاع مثل وهبتك نصف أرضي أو أشياء يقول لا تلزم إلا بالقبض، مثل هذا حد بكر يقول رأيه لأبي بكر، والأصل في الهبة، الأصل في الهبة الناس يقول وهبتك، هذا وعد، وعد، وخلاف الوعد من صفات المنافقين، وهذا يدل على أنه لا يجوز الرجوع. إيه، هو هذا أحسنت، هذا من التعليل، يقولون وذلك سبق لنا، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب في منح له لابنه. هو يعني الجواب هذا ذكرت يعني الجواب هذا جواب هو هم يجاوبون بهذا ويقولون عن قصة أبي بكر إن هذا خاص بالأب. إيه إن الرجوع في الهبة رجوع في الهبة خاص بالأب فقط دون غيره. إيش إيه قبول ما يمكن تأخر ممكن الإنسان شيء ما قبل تثبت من حينه يعني من حين الإعطاء. فأنا مثلا قلت لك هذا البيت وهبتك هذا البيت فقلت أنت أفكر بعد 3 أشهر قلت لي قبلت زيك الله خير قبلت فكرت وشاورت وقبلت. الآن هذا البيت يؤجر 3 أشهر لمن أجرته وغلته؟ إن قلنا إن الملك يثبت من حينها فالأجرة لك وإن قلنا الملك يثبت من القبول فالأجرة ليست لك. هذا لي يعني مراعى يعني يراعى في مراعي يعني مراعا بالقبول يثبت الملك فيها من حينها مراعا بالقبول. يعني إذا قبل انسحب الحكم وما يعرف الآن يقول بأثر رجعي بأثر رجعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.